ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا شديد فجاسوا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلنا أكثر نفيرا الله أكبر سبحانه القادر إن أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلنا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء الله يسلمك يا رب.